الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كنت سوف أقصر صلاة العشاء والإمام سوف يتم، هل يجوز لي أن أدخل معه من الركعة الثالثة بحيث أدرك معه الثالثة والرابعة وأسلم، أم لا يصح هذا؟ الحمد لله، الحكم في هذه المسألة حكمان. الأول، إن كنت تسأل عن الأفضل في حقك فلا جرم أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام من أول الصلاة هو الأفضل، ولا ينبغي للمسلم أن يقف خلف صفوف المصلين ينتظر الركعة الثالثة، فإن هذا ليس من طبع المسلم، بل ينبغي له أن يدخل معهم من أول الصلاة، وهذه من الحالات التي يجب فيها الإتمام على المسافر، لما في البخاري من حديث ابن عباس أنه سئل: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء أتممنا، وإذا صلينا لأنفسنا قصرنا؟ قال: تلك السنة. والمتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال تلك السنة فإن له حكم الرفع، لأنه إنما يقصد سنة من سنته حجة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى خلف هؤلاء أتم، وإذا صلى لنفسه قصر. فلا يجوز للمسافر أن يقصر صلاته إذا صلى خلف مقيم. وأما الحكم الثاني فهو أن الإنسان إذا خالف وفعل ذلك وتأخر ركعتين حتى يدخل مع الإمام المقيم في الركعتين الأخيرتين، فإنه لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة، إلا أنه خالف الأولى والأكمل. ولكن هل له أن يقصر في هذه الحالة أم يلزمه الإتمام؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن له أن يصلي مقصورة، لأنه بمجرد سلامه وفراقه عن إمامه يعتبر منفردا وقد أتم ما عليه من الصلاة، لأنه مسافر وليس هناك اقتداء واجب يلزمه بالإتيان بالركعتين منفردا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهو محمول على تحريم الاختلاف عليه ما دام إماما، وأما بعد السلام فقد انقطع هذا الوصف، فانقلب وصف من خلفه من كونهم مأمومين إلى كونهم منفردين. فلما انقطع وصف الإمامة انقطع الاقتداء، وبانقطاع الاقتداء حينئذ نقول له: صلي ركعتين وسلم حتى تحصل مصلحة القصر، ولا تخالف مصلحة الاقتداء. ولكن إذا أتم المسافر بالمقيم في صلاة يجب إتمامها، في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء من أول الصلاة، فإن الواجب عليه أن يتم، لأنه لا يمكنه أن يقصر إلا بمخالفة الاقتداء. ومن المعلوم أن قصر الصلاة سنة والاقتداء بالإمام واجب، والمتقرر في القواعد أنه إذا تعارض الأمر الواجب مع السنة فإن المقدم هو الأمر الواجب. ولكن فيما لو أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فإنه يحصل مصلحة السنة وهي القصر، ولا يعارض ذلك خلافه أو خلاف مصلحة الاقتداء لانقطاع الاقتداء بينهما بالسلام. هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة، والله أعلم.